قصص عربية. قصة الأميرة هاسي. في زمن بعيد جداً في عاصمة اليابان، عاش رجل نبيل يدعى الأمير تويوناري فوجيوارا مع زوجته الأميرة موراساكي وابنتهما الجميلة الأميرة هاسيهيمي. كانوا عائلة سعيدة، وفي يوم الأميرة موراساكي مرضت جداً وعرفت أنها لن تعيش طويلاً، فاستدعت ابنتها هاسيهيمي التي كان عمرها 5 سنوات ولم تفهم حقاً ما الذي يحدث، ولكنها كانت فتاة مطيعة لها قلب رحيم. أمي عزيزتي، أعتقد علي الرحيل. إلى أين تذهبين؟ إلى عالم جميل وجديد، ليس لدي خيار عدا الرحيل. عندما أرحل عليك أن تكوني شجاعة. لا تبكي يا صغيرتي، واعتني بوالدك دائما. حسنا يا أمي. إن ابنتي فتاة حكيمة، تحترم الكبار دائما وتعطف على الصغار وتعامل الجميع بحب واحترام. كوني شاكرة مهما حدث لك وصبورة عندما تسوء الأحوال. ليس لديك فكرة عن مدى أهمية تلك الأشياء البسيطة، ستجعلك تتخطين أصعب العقبات. حسناً يا أمي. وأخيراً يا ابنتي، بعد رحيلي قد يتزوج والدك. عاملي زوجته كوالدتك وأعطيها نفس الحب والاحترام الذي تعطينه لي. سأفعل ما تقولين يا أمي. وهكذا لفظت موراساكي أنفاسها الأخيرة، وبعد عدة سنوات تزوج الأمير تويوناري من الأميرة تيروتي. ولم تقترب تيروتي من حكمة وطيبة الأميرة موراساكي، كانت غيورة وشريرة. حينما ترى هاسيهيمي يمتلئ قلبها بالغيرة وتستمر في تذكير نفسها: إنها ليست ابنتي، أنا لا أحبها. أمي، انظري ماذا قال معلمي. مولاتي، إنها ماهرة في العزف على الكوتو، ابنتك ستجعلك فخورة. إنها ليست ابنتي. أمي، كتبت شعراً، هل أقرأه لك؟ لا تزعجيني يا فتاة، ليس لدي وقت للشعرك السخيف. هيا ابتعدي. يا أميرتي، ألا تشعرين بالسوء بسببها؟ أحياناً، ولكن عندما أشعر بالسوء أذكر نفسي بكل ما هو جميل في الحياة. تصوري، أشعر بتحسن كبير. أمي محقة، الحب والاحترام والامتنان والصبر يجعلونك تواجهين أي شيء في الحياة. هاسيهيمي لم تسئ معاملة تيروتي أبداً. في نفس الأثناء كبرت هاسيهيمي وأصبحت ذكية وشابة يافعة. اجتهدت كثيراً في دراستها، كانت رياضية جيدة ويمكنها المبارزة وإطلاق السهام كالمحاربين، ولكن أكثر ما أحبت كان الموسيقى والشعر، وكانت ماهرة جداً فيهما. هذا جميل يا ابنتي. يا مولاي، لم نسمع موسيقى جميلة هكذا من قبل. الأميرة هاسيهيمي أشهر عازفة وشاعرة في اليابان كلها. فخور بك يا عزيزتي، أنت الوريث الحقيقي لعائلة فوجيوارا. مولاي، يوجد رسول قادم من مقر الإمبراطور. رجاءً فلتدخله. تحياتي أيها الأمير، أحضر لك طلباً من إمبراطورنا العظيم. طلباته أوامر، أخبرني ماذا أفعل له. من أجل احتفال الربيع الجليل يطلب جلالته الأميرة هاسيهيمي لتعزف الكوتو في الحفل الموسيقي في القصر الملكي، والأميرة تيروتي تعزف الناي معها. رجاءً أخبر جلالته أنه شرف عظيم لهما أن يعزفا في الحفل الموسيقي. لذا الأميرتان هاسيهيمي وتيروتي ذهبا للحفل الموسيقي، وعزفت هاسيهيمي بشكل رائع وجميل، مما جعل المملكة كلها مسحورة بعزفها. إتقانها لطريقة العزف كان كثيراً على تيروتي، لأنها كانت كسولة ولم تتدرب بشكل كاف، وبعدها لم تستطع تيروتي مجاراة عزف هاسيهيمي وتوقفت عن العزف تماماً، لكن لم يلحظها أحد لأنهم كانوا مسحورين بنغمات هاسيهيمي. وفي نهاية الحفل أرسل الإمبراطور رسولاً لهاسيهيمي: أيتها الأميرة، يود الإمبراطور أن يقول إن اليابان محظوظة حقاً بوجود شخص موهوب مثلك، وهو ممتن لك جداً لقدومك هنا وكتعبير عن امتنانه لك، فلتسمحي له أن يقدم لك 10,000 من المجوهرات الثمينة من الكنز الملكي الخاص. إن امتنان الإمبراطور هو كنز كاف لي. هاسيهيمي! شعرت الأميرة تيروتي بالغيرة أكثر من ذي قبل لسماع الإمبراطور يمدح هاسيهيمي. هاسيهيمي لها مكانة الآن لم تحظى بها أعظم أميرات المملكة. تيروتي لم تعد تحتمل، لكن لا يمكنها فعل شيء لأن الأميرة حظت بحب المملكة كلها. حاولت جاهدة الكذب على تيوناري: أخبري الأميرة ما أخبرتك به تماماً. أرأيت ماذا فعلت ابنتنا؟ أخبري. غضبت مني لأن ماء حمامها لم يكن دافئاً، لذا قذفت الماء بوجهي. محاولة جيدة، كم أحب محاولاتكما لخداعي، لكن أنا واثق أن ابنتي لن تفعل هذا أبداً. اليوم هاسيهيمي أزعجتني بينما أتدرب على الناي. لم تزعجك يا عزيزتي، واثق أنها كانت تحاول تصحيح بعض نغمات عزفك. لم تقل تيروتي شيئاً أبداً يجعل الأمير يشك أو يغضب من ابنته ولو للحظة. خيبة أمل تيروتي ازدادت كل يوم، وفي يوم قررت فيه ألا تتحمل أكثر من هذا. كانوا في ساحة الأمير حينما دخل رسول الإمبراطور إليهم. أوه، تحياتي أيها الأمير، أحمل طلباً هاماً ليس من الإمبراطور فقط، لكن أيضاً من مملكة اليابان كلها. كيف يمكنني مساعدتكم؟ إمبراطورنا مريض، وهو قلق جداً بشأن اكتساح الفيضانات التي تضر بمحاصيل المملكة. يجب علينا إرضاء جنيات الرعد والبرق والمطر والأنهار حتى يقمن بالعفو عن أراضينا ويعدنا الصحة للإمبراطور. أنا أفهم، الموقف خطير جداً، لكن أخبرني كيف يمكنني المساعدة؟ الأميرة هاسيهيمي شاعرة بارعة، إذا أمكنها أن تكتب شعراً لجنيات الرعد والبرق والأنهار والمطر ربما يعجبهن ويعفون عن أراضينا ويساعدنا الإمبراطور في استعادة عافيته. هاسيهيمي؟ أبي، هذه مسؤولية كبيرة، علي بذل قصارى جهدي في خدمة الإمبراطورية والإمبراطور والجنيات، أعطني بعض الوقت. لك ما تشائين، أخبرينا فقط حينما تجهزين. فكرت هاسيهيمي كيف ستهدئ الجنيات الغاضبة. فكرت كثيراً وتذكرت نصيحة والدتها المتوفية: إن ابنتي فتاة حكيمة تحترم الكبار دائماً وتعطف على الصغار وتعامل الجميع بحب واحترام. كوني شاكرة مهما حدث لك وصبورة عندما تسوء الأحوال. أنت ليس لديك فكرة عن مدى فعالية تلك الأشياء البسيطة، ستجعلك تتخطين أصعب العقبات. قررت أن تصنع من الحب والاحترام والامتنان والصبر موضوع قصيدتها، ولكي تكتبها عزفت الموسيقى. خرجت إلى الغابة لتتواصل مع جنيات الطبيعة، ثم سمحت لقلبها أن يهمس الكلمات إلى عقلها، وبعد قليل كتبت قصيدة طويلة وجميلة لجنيات الرعد والبرق والأمطار والأنهار. وقفت على شاطئ توتسوتسا ورفعت يديها إلى السماء بينما تنشدها من كل قلبها لتفتن الجميع بالجمال والحب والاحترام والامتنان والصبر الموجود في كلماتها. نجحت الخطة، وفي خلال يوم توقف المطر وتراجعت الأنهار وتوقفت الفيضانات، والإمبراطور بدأ يشعر بالتعافي. كرم الإمبراطور هاسيهيمي بنفسه. أنا أقوم بإعطاء هاسيهيمي لقب لتشينجو القائد العام، أحد أعظم المكانات في الإمبراطورية. إيه هاسيهيمي! كان بالتأكيد تكريماً عظيماً للأميرة هاسيهيمي. وعندما سمعت الأميرة تيروتي عن هذا، وصلت غيرتها للحد الأقصى على الإطلاق. وفي يوم، أراك قريباً، سيستغرق هذا أسبوعين لأعود، إن الإمبراطور لا يثق بغيري. أنتما ستهتمان بالمملكة أثناء غيابي، أنا واثق. وداعاً أبي، أعتني بنفسك. وداعاً عزيزي. وجدت الأميرة تيروتي فرصتها أثناء غياب تويوناري، واستدعت الخادمة كاتودا. كاتودا، خذ هاسيهيمي إلى جبال هاباري. مولاتي، جبال هاباري أكثر الأماكن خطورة في الإمبراطورية، لن ينجو أحد أكثر من يوم هناك. لهذا بالضبط أريدك أن تأخذ هاسيهيمي لهناك. إذا طلبت منها مرافقتك فستوافق بكل حماقة. اتركها هناك ولا تعد إلى هذا القصر مجدداً. مولاتي، اتركها هناك، وإذا لم تطع أوامري، كما تعلم جيداً أنا أميرتك، يمكنني معاقبتك بشدة. أجل يا مولاتي. لذا في اليوم التالي أخذ كاتودا الأميرة هاسيهيمي لجبال هيباري. كاتودا، لما أحضرتني هنا؟ تشينجو هاسيهيمي، الأميرة تيروتي أمرتني بتركك هنا، لكن لن أفعل هذا. كاتودا، لا يجب أن تموت معي، تعلم أن يمكنني الاعتناء بنفسي. الحب والاحترام والامتنان والصبر دائماً ما يصنعون المعجزات بحياتي، سيحمونني هنا أيضاً. أعرف يا أميرتي، لقد هدأت من غضب جنيات الرعد والبرق والأمطار والأنهار بمؤهلاتك الرائعة. يمكنك التعامل مع جنيات الغابة أيضاً، لكن أنا لدي التزام تجاهك. لم أرفض أمر تيروتي بإحضارك هنا، لأني أعلم إذا رفضت ستقوم بتدبير خطة أخرى لإيذائك. لكن الآن يمكننا البقاء هنا والتخطيط للهجوم على تيروتي. لا، ربما تغار مني، ولكنها ملكة جيدة، أنا لن أؤذيها. وإن عدت قد تؤذي آخرين محاولة إيذائي. بعض الأشياء من الأفضل أن تترك لحكمة الحياة. إذا أرادتني الجنيات أن أعود للحكم، سيأتي والدي بحثاً عني، وأيضاً أنا سعيدة لوجودي في الطبيعة. بنى كاتودا كوخاً صغيراً في الغابة له هو وزوجته، وبدأوا العيش هناك مع هاسيهيمي. وفي نفس الأثناء عاد تويوناري وصدم لاختفاء الأميرة هاسيهيمي. بحث في الإمبراطورية كلها لكن لا أثر لها. وفي يوم بعد عدة شهور، آسفون يا مولاي، لكن بحثنا في كل مكان، حتى الإمبراطور أرسل فرق بحث في جميع الاتجاهات، لكن لا أثر لتشينجو هاسيهيمي. لن أستسلم، ابنتي تحب الغابات، أتذكر عندما خرجت للغابة بحثاً عن الإلهام للشعر لجنيات الرعد والبرق والأمطار والأنهار، علي الذهاب إلى أعماق غابات المملكة. مولاي، من المستحيل للأميرة أن تنجو هناك لعدة شهور. استطاعت تهدئة جنيات الرعد والبرق والأمطار والأنهار، ألن تستطيع التعامل مع جنيات الغابات؟ لكن يا مولاي، لما لم تعد الأميرة إلى هنا؟ مؤكد لديها سبب لبقائها، سأسألها عندما أجدها. يجب علي أن أبدأ البحث غداً ولن يعرف أحد خطتي. أجل يا مولاي. في اليوم التالي خرج الأمير تيوناري للبحث، ولا حتى تيروتي كانت تعرف بخطته للبحث في غابة المملكة. واصل الأمير البحث لأسابيع، كان واثقاً أن الأميرة حية وأصر أن يجدها. وبعد 4 أسابيع من البحث وصل لجبال هباري، وقف أمام بحيرة ليشرب الماء. ما هذا الصوت؟ هذا حقيقي؟ هاسيهيمي! أبي! آه، ابنتي! لم أبحث هنا من قبل. آه، سعيد لرؤيتك. أنت بخير يا عزيزتي؟ بخير يا أبي. الأميرة هاسيهيمي وكاتودا أخبر الأميرة بكل ما حدث معهما، وكيف أن الأميرة تيروتي حرضته على قتل هاسيهيمي. صدم الأمير تيوناري. هذه المرأة ستعاقب. كيف لامرأة غيورة هكذا؟ لا تعرف ما هو معنى الحب والاحترام والامتنان والصبر أن تخدم مملكتها وشعبها. أمر تيوناري بنفي تيروتي من اليابان للأبد. كبرت هاسيهيمي لتصبح من أعظم حكام اليابان، الذين حكموا الناس بمزيج من الحب والاحترام والامتنان والصبر.